صباح الخير. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب السنة الجديدة دي تبقى علينا كلنا أحلى من السنة اللي فاتت، إن شاء الله هتبقى أحلى من السنة اللي فاتت، طول ما إحنا كلنا مع بعض إن شاء الله يعني وإيدينا في إيدين بعض. أنا مش هتكلم كتير النهاردة، أنا طالع لكم كل سنة وأنتم طيبين، ما ينفعش يعني أول يوم في السنة. ازيك يا ماجدة من كندا؟ سارة عناني مش هتصبحي عليا ولا إيه؟ مساء الورد. هابي نيو يير. ازيك يا لوما؟ ازيك يا رنا؟ انت هنا يا رنا؟ طيب ماشي موافق. حلو، وانت كمان يا فاطمة. ازيك يا رضا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. انا قلت عشان تبقى ذكرى حلوة بقى السنة الجديدة ما ينفعش نبدأها من غير ما اقول كل سنة وانتم طيبين. انت طيبة يا اسماء، وانت كمان يا الاء. شكرا، انا بشكركم بشكركم بشكركم. ايوه يا رنا برافو عليك، كل سنة وانتم طيبين والله. يا رب اشوفكم كلكم دايما بخير وبصحة، ما اشوفش حد فيكم تعبان ابدا ولا زعلان. تونس ماشي يا جاكلين. وانت كمان يا ايهاب كتر خيرك، انت طيبة يا رضا. اهل العراق كلهم انا بحبكم كلكم كلكم، ايدينا في ايدين بعض على طول. وانت كمان يا الاء شكرا. الاء نوفل شكرا حبيبتي كتر خيرك، انت كمان. طبعا انا في اسامي كتير احنا عارفين بعض اصلا بقى، يعني في اسامي طبعا بشوفهم. ازيك يا خوله؟ خوله من العراق بالتالي، كتر خيرك يا حبيبي. وانا عبد العظيم والله كتر خيرك يا حبيبي، انا فعلا شفتك بخير، فعلا شفتك بخير، بس ما تاكلش تاني يا استفندي، ما تاكلش تاني يا استفندي عشان الجرح بتاع رجلك يلم. والمغرب يا عم، احنا احنا احنا احنا حبايبنا في كل مكان، الحمد لله الحمد لله، وده وطننا اصلا كله. مغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، مصر. تعالى بقى الناحية التانية، واليمن طبعا، والسعودية، البحرين، والإمارات، حبيبنا أهلنا يعني. وأنت بخير يا نجم، كتر خيرك يا حبيبي، أحمد نجم ميرسي يا حبيبي، كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك. أستراليا، ازيك يا كريم؟ وانت عليك يا عبد الله يا حبيبي، طبعا اهلنا في كل مكان. تصاري على فيديوهاتي صحار يلا، بكره صايمين؟ انا بكره اجازه، بكره خدت اجازه، قلت بقى 1 يناير ده. خلي بالك انا اعرف ناس كتير قوي مواليد 1 يناير، برج الجدي، احذروهم. مواليد برج الجدي احذروهم يا جماعه، نطحين قوي قوي قوي، بس طيبين طيبين طيبين. سياسه حرهانه، كتر خيركم يا جماعه. انت حلويت يا دودو؟ مين ساره؟ ساره مين؟ سارة بن مداح، انت تعرفيني يعني يا سارة؟ مش حاجة اسمها مقاومة انسولين، ومش وهي مش حالة مرضية عشان محدش الجدي حلوين حلوين حلوين يا مريت حلوين. انت طيب يا حمزة، انت طيب يا حبيبي. هبوط سكر وتراكمي عالي، يبقى انت مش على النظام على طول. سمعت عن المشكلة دي قبل كده؟ هنزل دبي، مع مش هروح ابو ظبي. لا الاستشارات، لا انا نازل كده، نازل دبي كده مش استشارات. ايوه الراجل ده بيقول بياخد فيتامين د الحقن ومش بيزيد. ماشي انا جالي انا النهارده تشتكي من نزول الوزن الزياده. لعلمك انت هيجي عندك وقت، وانا بقول للجماعه يعني اللي بيسمعونا جديد، هيجي عليك وقت وزنك هيبدا ينزل وانت مش تسيطر عليه خالص. يعني لازم ساعتها بقى تغير في مود اكلك، فاهم؟ مفيش تكميم يكون لازم، التكميم ممنوع تحت اي ظرف. يعني عمر العملية دي ما انا هشاور عليها واقول كويسة اصلا. تحبني ايه؟ بص انت عايز تخس وانت جوه النظام، ماشي؟ لا نزول الوزن هتفضل وزنك ينزل لحد ما تظبط على الايديال بتاعك. الايديال بتاعنا لو اتكلمنا بالمقاسات الميديم، كلنا لازم تكون ميديم. وسطك ما يزيدش عن 75 سنتي، وسط حضرتك ما يزيدش عن 75 سنتي. شفت ما ادكش وزن وسطك؟ انا ما اعرفش وسطي بقى كام دلوقتي، بس انا في البنطلونات بلبس 30 مقاس 30، في البدل سليم فيت 46، فاهم؟ يعني انت المقاس اول مقاس في الادلت ده الايديال. لو حطيناه على الميزان ده يوزن عضلات وعظم 70 72، لو بيمارس رياضه ممكن يوصل لحد 80 82 كيلو على نفس المقاس، على نفس المقاس، على نفس المقاس. انا بعيد اهو، شفت كم مرة؟ على نفس المقاس اللي حكيته، وزن مختلف خالص، لان هو الراجل التاني ده عندي كتلة عضلية مش عندي، خلاص؟ وعظمه اتعرض لهلكة مش عندي، فخلاص هو عظمه اتقل مني. احنا كنا زمان لما نيجي نذاكر التشريح كنا بنجيب سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي، خلاص؟ العظمة بتاعت الهيومر بتاعت الدراع بتاعت انا اللي كانت عندي اللي بدرس عليها غير بتاعت زميلي. ليه؟ ده شكل العظمة مختلف. راجل ست واحد فلاح وبيمارس يعني حركات عضلية غير الواحد ما بيمارسش، واحد بيمارس رياضة عنيفة غير واحد ما بيمارسش، واخد بالك؟ فالعظم هنا والعضلات هنا غير، فلازم تحط في بالك دي. عشان كده دايما انا بتكلم بالمقاس مش بالوزن. الوزن يطلع ينزل، المقاس بس هو الفيصل عندي، مش الميزان، خلاص؟ ايه موضوع الشهية ده؟ طبعا لان انت اصلا مش مخلوق تجوع. عشان كده كنا دايما نستغرب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. يبقى معنى كده ان الجوع ده ظاهرة مش عادة يومية، فاهم الفكرة ولا مش فاهم؟ يعني انت مش لازم تجوع كل يوم، انت ما بتجوعش، انت بتجوع حسب يعني احتياج جسمك. وهو اكيد انت سمعت زمان سخونة القدمين ده ظهرت يا بابا، شوف القطنية فيها مشكلة، ماشي؟ القطنية. فكنا بنقول العظم والعضلات، الوزن ده اسمه وزن اللين. اللين ده بقى يقول لك الايديال الوزن المتوسط 70 كيلو، للراجل، اقل شويه للست، اقل شويه للست، ده لو اتكلمنا بالوزن. لكن المفروض الوزن ده يشكل ايه في الشكل في الجسم، المقاسات اللي انا اتكلمت فيه. محيط الخصر ما يزيدش عن 70 للستات، 75 للرجاله، ده المحيط الخصر المثالي. ماشي. انا مش دكتور تغذيه عشان خاطر تبقى زي دكتور تغذيه يا جماعه، عشان تبقوا فاهمين برضو، والناس لما تيجي تتكلم تبقى الفكره وصل لها. انا ما عالجتكش او بالتغذيه، انا شاورت لك على الغلطات اللي حضرتك بتعملها في الاكل. كلوا من طيبات ما رزقناكم، احنا شاورنا على الطيبات. بتاكل انت بقى قبل كده كانوا بيرموا لك في سكتك اطباق انت مش فاهم دي اتحطت قدامك ليه؟ تم تدخل الانسان في بعض الحاجات. مفيش حاجه اسمها نشويات، وما تقلش كلمه نشويات، انا ما عمري ما قلتها. انا عمري ما قلت كلمه نشويات، مفيش حاجه اسمها نشويات. كلمه نشويات الوحيده اللي يطلق عليها كلمه نشويات هي النشا. وتعرف النشا اللي في البيت عند حضرتك في البيت، ده اسمه النشويات. لكن انا مثلا بقول لك كل مربى، لا اسمها سكريات. خلاص؟ روح ونام، هروح ونام طبعا. هنعمل ايه؟ هروح ونام، هو دي الكلمة حلوة. بس أنا مش هروح دلوقتي. إن شاء الله مش هروح. لا، مفيش حد على النظام هيجيله البانيك أتاكس. البانيك أتاكس دي حاجة تانية خالص. عمرها ما تيجي على النظام ده. عمر ما يجي بانيك أتاك على النظام ده. عمرك. خلاص؟ أنا ما بعيشش تغذية، هو حضرتك أنا شاورت لك على الغلط اللي بتعمله في حياتك، ما تاكلش ده، ما تاكلش ده، ما تاكلش ده. أنا أول ما بتكلمت خالص كنت بقول على الممنوعات، ما بقولش على المسموحات. خلاص؟ أنا ما قلتش على المسموحات. أنا الناس قالوا لي وجد لنا بدايل. بتاكل أنت إيه؟ قلت لهم ماشي خلاص، أنا أقول لك أنا باكل إيه وأنت تنتظم. يعني هو ده أصله بالإكسكلوجن يعني. يعني قصة بنظرية الاستبعاد، أنا بعدت عنك واحد اثنين ثلاثة أربعة، الباقي أنت متاح ليك. ومتاح ليك مش معنى مفروض عليك. يعني أنا ما قلتش لحد زود الطبق الفلاني يا أستاذ عشان الحاجة الفلانية، ما عنديش ده. أنا ما منعت ده عشان ده سبب الأمراض اللي أنت مش عارف لها سبب. يعني أنا ما منعت عشان حضرتك ما تقولش مش مثل صيني، ما فيش مثل صيني. ولا تقول لي ما هو طعامك وما هو امراضك، ده هاكس كانوا حلوا امراضهم، ما فيش مثل صيني ولا مثل بطيخ. نظامنا مختلف، انت شاورت لك على غلطاتك والغلطات كلنا مشتركين فيها. كويس؟ ازيك يا جبالي عامل ايه؟ اخبارك؟ السحلب مسموح، مش انت السحلب شويه نشا، النشا مسموح. النشا مسموح، مش تبقوا فاهمين كلمه نشا مسموح. يعني حضرتك عارف قمر الدين لو سيحته بشويه ميه وبشويه سكر وعملت شويه نشا عليه بقى اسمه قمر الدين مشمشيه، صح؟ عارفه حضرتك قمر الدين المشمشيه ده؟ ده مسموح عادي. خلاص؟ عادي. الجلوكوما طبعا هتتحسن، هتبطل الدواء كمان، الضغط العين هينتظم وهتبطل الدواء. العصب البصري ما شفتش حالات تحسن لسه، ما اعرفش مدى تاثره ايه. لكن حالات اللي هي الجلوكوما كلها هتتحسن. خلاص؟ ضغط العين هيتحسن. خلاص؟ ضغط العين هيتحسن. هابي نيو يير يا ناديه، ازيك؟ عامله ايه؟ كتر خيرك يا جبالي والله العظيم. كتر خيرك يا حبيبي. مش حاجه اسمها، بص لو شفت بقى فردوس داخله تقول لك ايه؟ فردوس عبد الرحمن. دكتور عايز حاجه لتنزيل البطن، ماشي حاضر، هنقول في اخر البتاع في اخر الحلقه. هنعمل مسابقه ونعمل سحب. واللي هيكسب هقول له حاجه بتنزيل البطن. حضرتك انت عارفه بطن دي متكونه من ايه مبدئيا يعني؟ ولا بداخله ترمي كرسي في الكلوب؟ خلاص ماشي. السم الوحيد هو الدقيق الابيض طبعا، مفيش لا سكر ولا ملح. السكر والملح حياه حضرتك، السكر والملح حياه حضرتك. انا بعيدها المره رقم 1000 عشان العالم السباكين اللي بيمسكوا العصايه من النص، انا مش فاهم، هو مش فاهم، يقول لك ايه؟ طب حطوا توابل، ما تحطش ملح. انت عارف التوابل اللي انت بتتكلم عليها دي ممكن تعمل فيك انت ايه اصلا؟ عارف انت كام نوع من انواع التوابل اللي بتستخدم في الادويه اللي انت بتاخدها؟ مثلا زي ورق الجوافه. ماشي ده بيهدي سعال قدامه الفلفل الاسود اكسبكترنت والشطه اكسبكترنت يعني طارد البلغم يعني جرب تدي حد شويه فلفل اسود كده زينا في الاكل هيقعد يكح لحد ما طلع كل البلغم اللي في صدره مش صدفه ده هو ليه اكسبكترنت افكت يعني هو ليه افكت على شعبك الهوائيه فبالتالي يخليك تكح فتطرد البلغم ما انت دوايين الكحه في دواء طارد البلغم ومهدئ للسعال طارد البلغم لازم يهيج شعبك الهوائيه يا اما يزود حجم البلغم فتكحه يا اما يسير شعبك الهوائيه الشطه والفلفل الاسود الاثنين دول اكسبكترنت يعني خدهم كح لحد ما تطلع البلغم اللي في صدرك فما تقوليش حط توابل شيل ملح انت ده كده ده اسمه عبط ده اسمه ايه عبط ومش مبني على اسس علميه ده مبني على الهيصه انت سمعت الناس بتمنع الملح فانت قلت امسك العصايه من النص حط كمون اي هجس الملح ضروري لوظائف حضرتك الحيويه ضروري لكهربه جسم حضرتك ضروري لانتظام الاسمولاليتي بتاعه الدم ضروري لحموضه الدم ضروري لوظائف الخليه ضروري للانتجريتي او ترابط الغشاء الخلوي خلاص ده انشورت عشان يبقى احنا اتفقنا بس ملح وسكر مش سموم بيضاء وموضوع احضروا الابيضين ده حديث ملفق شوفوا بقى مين اللي بيلفق احاديث عشان يلبسك في الحيطه اكيد مش انا لسه طالع لسه جاي لسه ظاهر لسه متكلم لكن مش انا ايوه الفلفل الاسود ايه سبب ايه هو اكسبكتنت ايه هتزودي فلفل اسود هتكحي بس فمحدش يقول لي حط توابل ايه ده الفلفل الاسود ده بيتحط في المواد الحارقه اللي بتسلك البلعات فما حضرتك تجي تحط فلفل اسود تحطه بمقدار لان هو هيحرق نسيج الطلائي بتاع بقك وبتاع قولونك وبتاع معدتك كبد الجمل معانا فمحدش يقول لي ايه هنحط توابل تعويضا للملح لا يا حبيبي انت هتحط الملح عادي بالطعم اللي يريح معدتك خلاص والملح الكلية عندك بتعرف تتعامل معاه كويس وانت عندك ريزيرف من الصوديوم وجسمك عنده مبدأ حاجات ما فرطش فيها زي الصوديوم زي البايكارب زي الجلوكوز ده ما فرطش فيه حضرتك عرفت العنوان كويس في دبي ولا ايه؟ عنوان اللي في دبي كويس. عنوان اللي في دبي كويس مش فاهم. اقسم بالله انت نبي يا عم والله العظيم انت اللي عسل. ماشي يا حماده، انت حماده المصري؟ ماشي. مش اليوناني؟ بتوع كوتشنج اونلاين سباكين؟ اه وش سباكين طبعا. وبعدين كوتشنج بتاع ايه؟ يعني اونلاين بتاع ايه كوتشنج ده؟ بيعمل ايه الزبال ده؟ بص اقول لك على حاجه. انا كنت في مشوار لقيت بتوزع في الوحدات الصحيه كتيب. لا تعدل البطن هتتحسن معايا قوي وبعد كده نقيمه لكن اللي هيشدوا بطنهم خلي بالك افهم بس الكرش بتاع حضرتك الكرش المتكون هنا قدام بطن حضرتك ده مش دهون بس لا عشان كده مش شافت القصه مش شافت ده بره في دهون فوق العضلات وبعد كده في طقم عضلات متهدل متفتح كده يعني بص في دهون كده بره في دهون تحت الدهون في عضلات متفشخه يعني العضلات بتبقى عامله كده جيوب فوق بعض عضلات ماشيه كده وعضلات عكسها كده موصلي بيبقوا ثلاث طبقات عضلات يعني معظم ظهرك هتلاقي ثلاث طبقات بطنك ثلاث طبقات طبقه بتبقى ماشيه بالطول طبقة مستعرضة وطبقة تانية مستعرضة بالعكس خلاص فانت الكرش لما بيجي يتكون البطن لما تيجي تتكون تبقى عبارة عن دهون من بره تحت الدهون دي عضلات مفتوحة كده جيوبها كلها مفتوحة تحتيها بقى في دهون حشوية مغطية المنديل بتاع معاليك واللوبس اللي هي ايه بقى اللي هي احشاء حضرتك وامعاء حضرتك تمام طالعه بره ومنفوخه مليانه بقى جوه بقى زباله بقى من الخضار اللي انت بتاكله بقى وغازات وبعد كده قولون منفوخ من الجنبين وطالع في الحته دي كده منفوخ كده ومنفوخ لورا كمان في الجناب بتوعك كده. ده كده منظر بطن حضرتك. كويس كويس. فانت بتيجي سعادتك بعد شوية تقوم جرايح عند الراجل قاصص وقاصص العضلات وشدد بطنك زي التيشيرت ده كده. حلو حلو. لو شدتها على امعاء منفوخة، تخيل انت حاطط انت الكاوتش التيوبلس ده ونفخته على 60، تفاهم بطنك بتتحول لايه؟ يعني انت سبحان الله ربنا مديك البطن دي ماليبل عشان لو اتنفخت تديك انذار. بص يعني انت، انا قلت لك المره اللي فاتت القفص الصدري عظم وظهرك عظم، لكن الحته الوحيده اللي بتطلع وبتنزل معاك هي بطنك. فانت حتى مع النفس، يعني الرجاله مع النفس تلاقي بطنه طلعت، يعني فاهم؟ ياخد نفس تلاقي بطنه طلعت قدام، ما بالك هو بكرش بقى، فبلاليزه كلها بره، يعني انت بلاليزك كلها بره حضرتك، انت فاهم؟ العضلات دي بتحمي تحتيها احشاء. فانت اما العضلات دي تتفتح وتبقى عامله كرش، قدامه دهون وتحتيه دهون وتحت الدهون دي، يعني بين الدهون بتاعت البطن والعضلات وتحت العضلات كمان دهون، فمفتحه العضلات كده وتحتيها بقى احشاء. احشاء، عارف انت يعني ايه احشاء؟ احشاء حضرتك كلها بره، طالعه بره بره كده. فانت بقى تيجي تاخد النفس يا حبيبي، ما انتش قادر، ما انتش قادر يا بابا. تنام على ظهرك، ما انتش قادر برضه. تيجي بقى تعمل تامي تاك، تبقى مصيبه سودا بقى. ليه؟ تيجي العضلات المتعدله دي وتلاقي الراجل يقوم قاصص قاصص قاصص وشادي. يا عم انت ظبطتني وانا على ترابيزه العمليات مع اول سندوتش طعميه حضرتك بتحول لشحات مبروك. لا شفت شحات مبروك بكرشه عامل ازاي؟ شفت كرشه عامل ازاي؟ وهو مش عامل كرشه كبير قدامه كده، خلاص متهدل ومشدود. حبسته تاني انت بقى، حبسته بجلد مشدود بعضلات مشدوده، بس عضلات بقى عندها شيخوخه. فانت العضلات متفشخه يا قلبي، بقولونك منفوخ يا عيني. فانت تلاقي بطنك اتحولت بقى وتلاقي صدرك قام عامل كده، يعني صدرك اترفع وظهرك اترمى لورا وكرشك بقى تيوبلس بقى هنا. فهمت القصه؟ بس فاعتمدك على واحد مش ماشي على على على النظام بتاعي ما يعملهاش ولا يعملها دلوقتي. هو اصلا معايا هيتظبط خلاص خلاص، يعني هو معايا هيتظبط. فانت هتلجا لها ليه؟ انت بعد ما تخلص شغل انا بقى لو فضل حاجه اشفطها اشفطها، هتاخد جلسه واحده احقنها يا عم، موافق احقنها لك، لكن بقى مش بالطبي تقعد بقى قطع وتخرم واعمل سره جديده يعني فاهم؟ أول ما تلاقي كرش قدامك والصدر عامل كده تعرف حضرتك على طول أنت تامي تاك صح؟ وكرشك يا عيني بقى قولونك هينفجر. أنت فاكر إن أنت حبسه بشكل من بره، لا هو اللي هيكسب. إيه نبعد عن موضوع الكرش، نفسيتي تعبت. لا لم نفسك يا بابا، لم نفسك يا روحي. لم نفسك. زي جات لي النهارده عيانه وانا بقى يعني هضطر بقى يعني، وانا مع ان انا كنت حالف من كام يوم انا مش هجيب سيره الكلام ده. جايه تقول لي من ضمن الحاجات اللي ملاحظاها ودنها اليمين بتكون شمعة اكتر من الشمال. هي حره يا بابا، ودنك دي حره يعني عندي، يعني هم مش نفس البيت الطاعه، يعني مش نفس الكفيل اللي ماسك الودنين. لا الودن دي حره عن ودن دي، زي ما عيني دي حره عن عيني. طلع هنا شمعة اكتر، هنا اشيل من هنا الشمعة، انزل من هنا دموع، ما نزلش من هنا، انا حر يا جماعه. ما تسالونيش اسئله يعني تخليني اخرج عن شعوري ولحميتي تتضر. احنا داخلين سنه جديده ودكتور الانف والاذن قال لي ما تقعدش مع ناس تعصبك كتير، فاهم؟ لا يقولوا لك بقى حواجبي ولا شمع يا ودني. قلت لها شمع ايه بس يا بابا؟ عامل لي فيها نحله ليه حضرتك؟ انا ما كنتش عايز اجيب السيره بس هي اضطرتني الصراحه. يعني وبتتريق على الراجل اللي بيرفع حواجبه، يعني بتقول لك شمع ودني اليمين اكتر من شمع ودني الشمال. تخيل حضرتك اما واحد ادلت ناضج ناضج، ولا هو بنسبه الكريسماس بقى كلمني في الشمع والبتاع، كان بقى في ايدي العصايه بتاعت سانتا كلوز. اه تخيلي بقى حضرتك هي بقى بتتريق عليه، تقولي حواجبه، وهي بتقولي شمع، شمع الودن دي اكتر من شمع الودن. يا بختها يا بختها، ودنك اليمين والله هيتسدد على اللي انا هقوله. هقول لك ايه، خد البوس. لا هقول لك ايه، بقول لك ده مين ده قلب الحوالي مش نافع، ده انت خربان بقى، انا عملتك ايه مش عارف، تعالى بقى اديني فلوسي وتعالى اكشف عنك، خلاص يبقى ناقص لك حقي، فهمت؟ رشا يا علي، اضحكي يا قلب، اضحكي يا قلب، مش مشكلة مش مشكلة. سمعتيها انت بودانك دي صح؟ انا مسكت نفسي بالعافية، اقسم بالله اقسم بالله مسكت نفسي بالعافية. قلت لك شمع ودني دي غير شمع ودني دي، هو مين ده اللي بيشتمني من صف حضرتك دلوقتي؟ مش عارف، انا عن نفسي قاعد مع حضرتك اهو، انا ما اعرفش، انا شايل ايديا فوق اهي، بصي ايديا فوق اهي، ما بشتمكيش ولا هشتمك، هشتمك بوق، هو لك ايديا فوق اهي، بصي اهو، ما جبتش عصير قصب والله، انا نازل، انا نازل دلوقتي عشان خاطر خلاص، انا كنت طالع اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بس غير كده مش عايز حاجه. تماسكوا وخليكم على النظام، ما تبوظوش الدنيا، الاكل كله كله رايح كده كده في الحمام، فرحة الاكل بسيطة يا ابني، بسيطة يا حبيبي، عشق الجسد فاني ماشي يا قلبي، لكن اللي دايم حلاوة روح حقيقة حقيقة ماشي. ناس عجايب والله العظيم، وانت طيب يا عقيد. فأنا بتمنى يعني نكون السنة الجديدة لينا كلها حلوة. معلش يا سعيد، عشان بس أنا ورايا مشوار عائلي مهم. الرقبة، لا التمارين مهمة بتاعت الرقبة دي. أنا معاك أنت ومش عايز غيرك أنت، يا ستي هو في إيه؟ هو حد متقدم لك؟ أنت في حد متقدم لك؟ أنا موجود أهو. الديك الرومي معانا؟ يا واد يا اسمك ايه انت، عيب عيب. عشق الجسد فاني وعشق الروح ملوش اخر، ده كان واحد مشلول اللي الف ده كان مشلول، فما تصدقهوش قوي يعني، اللي تلاقيه يبالغ في هذا الزهد فداش، ده تلاقيه شحات، اللي هو يقول لك الفلوس مش كل حاجه. لا يا حبيبي هي كل حاجه، بس انت اللي مش فاهم، انت لما معكش منها فانت مش فاهم. انا كويس على فكرة، بس مشيت على نظامك انت، لو شفت الاكواس هتعرف انك ما كنتش كويس، فهمت؟ فيعني انت بلاش بس ايه يعني تتمطع قوي وانت بتتكلم، بلا عشق الجسد فاني، بلا عشق الجسد زفت على دماغك، لا مش فاني ولا حاجة. تمرين الرقبة استريتشات يا سلاف، يا سلاف استريتشات يا سلاف، شفت الاسماء، الضربات الهاجره وتسارع النبض، ده دقيق يا قلبي كده، انت بتاكل دقيق على طول، اول ما تاكل دقيق يجي لك تسارع في النبض وضربات هاجره، تروح لدكتور القلب يقول لك هنعمل لك قسطره، انا بقول لك وقف الدقيق حضرتك، لو وقفت الدقيق هترتاح، اقسم بالله هترتاح، والله العظيم هترتاح. ايه رايك بقى؟ لا ما تاخديش فلاجيل يا بابا، خدي مضاد حيوي وخلاص مش مهم، خدي دالاسين سي خلاص، خدي لو انت على النظام يعني، خد ده سنسي 3 ايام الموضوع هيبقى تمام، وبعد كده روح شوف الخراج ده، خراج السنان لو جوه العظم لازم يتفضى. كتر خيرك يا غصون هانم والله، كتر خيرك. بص بص السؤال، بص السؤال، طريقة الصيام عن الأكل بس ولا العصير كمان؟ اسمها مروة محمد، أنت رأيك إيه يا مروة؟ الجسد يطلع نور، يطلع نور من العينين، ليزر، بص سكر 500 ونور طالع من عيني، انا الشبكيه بتتحرق، طب هتعمل ايه؟ طب هتعمل ايه ساعتها يعني؟ يعني هنفترض ان السكر دلوقتي من كتر ما عيني حرق عينيك، هتعمل انت ايه بقى؟ يعني هو بيحرقها دلوقتي، هتعمل ايه وانت بتطلع نور من عينيك بالليل؟ هتعمل ايه يعني؟ هتطفيها ازاي؟ صار مليون مره طلبنا بديل التوست بي سويسرا، اما اجي لك بقى عزميني عندك اسبوع وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. الم اعلى الجانب الايمن له علاقه بكرونز؟ لا هو له علاقه بالجانب الايمن مطرح ما انت حسيتيه، لا ليه علاقة بالكرونز ولا بيه. لو انت على النظام الكرونز ملوش اعراض خلاص وبيخف. وتحداكي بعد النظام بثلاث شهور تعملي لي منظار ويطلع فيه حته مشكله واحده بس، التهاب بسيط واحد خلاص. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا بشكركم على يعني صبركم عليا وعلى تعاونكم معايا، بشكركم على دعواتكم ليا، بشكركم ان انتوا متمسكين بالنظام، متمسكين بالكلام، مقتنعين، مؤمنين، مدافعين. بصراحة يعني بصراحة معظم الناس اللي شفتها الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني بيدافعوا باستماتة. طبعا هو ده حقهم اصلا، بس انا بشكرهم لان هي الرسالة اصلا بتاعتي انا ودعوتي انا. فبشكركم، بشكر كل واحد ساهم في نشرها، بشكر كل واحد حاول يقوم من الشغل، بشكر كل واحد دعمني، بشكر كل واحد وبشكره بشدة وبجدية من جوايا. طبعا في اسامي حاضرة في دماغي بس انا مش هقولهم برضو، مش عشان خاطر انا يعني عشان خاطر ما اهملش اسامي تانية واكون انا غلطان، يعني لان انا في اسامي كتير قوي في دماغي، ناس شجعونا بالكلام وناس دعموني انا شخصيا بالمعنويا، كلهم بشكرهم، كلكم بشكركم، بشكركم والله. ربنا يا رب يديم المعروف ما بيننا، وربنا يا رب يحقق امنيتي ان انا اشوفكم كلكم كويسين واشوف كل اللي حواليكم كويسين. بس اشوفكم على خير دايما، وخلي بالكم من بنفسكم. وانا ايوه طبعا يا دودة، طبعا يا طبعا يا حبيبتي منهم. فبشكركم واقول لكم خلي بالكم من نفسكم، كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده عليا وعليكم بتبدا بكره، وان شاء الله مفيش نهايه الايام الحلوه خالص، مفيش نهايه الايام الحلوه خالص، اللي جاي دايما احلى ان شاء الله، اللي جاي دايما احلى. خليكم واثقين في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان بكره دايما، خليك انت عندك في ايمان ان ربنا هيحقق لك فيه حاجه جديده وهيستجيب لك وهو بيسمعك. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. ربنا يا رب يحقق لكم كل امنياتكم الجديده، والسنه دي تبقى سعيده عليكم وعلى كل حبايبكم. وادعوا لي وادعوا لي وادعوا لي، واكيد انا بدعي لكم انتوا كمان زي ما بتدعوا لي. تصبحوا على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم في كل انحاء العالم، في كل انحاء العالم. صباح الخير.